كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحكتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرا إن غيركم حساب حسان

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله سنقرئك فلا ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا خير وأبقى فذكر